الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويحدث الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. أصلا مضاف شبه فعل ما نصب، وخروجا من مضطرار موجودة بأجنبي أو بنعك الأول. أي الآن يحذف الثاني. أسمع نعم، هذا قاعدة ضد القاعدة الأخرى. يحذف الثاني وهو مضاف ويبقى الأول وهو المضاف، كحاله إذا على حالته التي اتصل بالمضاف من منع الترميم. نحن إيه؟ بشرط عطف، ولكن بشرط عطف إضافة إلى مثل الذي أضفت الأول. قاطع الله جدا ورجلا من قال، قاطع الله جدا ورجلا من قال، هذا قاطع الله جدا ورجلا من قال، أيضا قاطع جدا، هذا هو الموضوع وكيف موضوع إليه لأن التقدير قاطع الله جدا من قالها ورجلا من قالها، هذا من قال ورجل من قال، وأضيف الحسن عند المبرر في الأول، وأما عند سيبويه في الثاني، هذا حتى سيبويه الذي يشكل عليك. أقحم بين المضاف المضاف إليه، أقحم المضاف بين المضاف المضاف إليه. نعم هذا لأن المبرر لأنه أطاع الله، أطاع الله جدا من قالها ورجل من قال، وحذفت عند سيبويه الثاني الحسن الثاني، ولكن عند المبرد في الأول كما قلت، والأحسن عند قول المبرد على المبرد لأنه يوافق قول ابن مالك. كل هالواحد، لكن الشيخ هذا على رأي سيبويه فيه الفصل بين المتضايفين. لا لا لا، ما وين كلام سيادتك الشرط كحاله، ايش معناه كحاله؟ يعني بدون تنوين، الموضوع بغير تنوين، بدون تنوين. نعم، بشرط عطف واضافه الى المثل الذي له اضفت الاول. بس ابن عقيل يقول هذا ليس شرط، هذا ولكن قليل، لانه فما استدل به من قبل ومن قبله. نعم، هذا كله مولى من قبل. يحدث المضاف اليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا. نعم، إذا اتصل بالمضاف فيحذف تنوينه، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، لقولهم قطع الله يد ورجل من قاله، التقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل، لدلالة ما أضيف إليه بهذا رجل عليه. حتى شفته يعني المثلة هذه يعني فيها البغض، فيها البغض طيبة في أي آية؟ لا مش هذا، يعني قرأته الترجمة تشير المطالعة البغض لهذه المرة كمان، يعني ليه حمد وإنس جاءكم السماء يسوس وأنت ويشوف ليش أضيف أضيف حمد وإنس إذا أضيف إلى ربكم ثلاثة جسمي أضيفه هذا والإبياس ثبت في قبله تبارك، اقرأ جسم ربي كله هذا ثابت في اللفظ ولكنه في الخط محذوف فقط في باسمه. ثابت في اللفظ محذوف في الخط. بسم الله محذوف ثابت يا شيخ. لا شوفوا الان بسم الله مسكين. اذا لماذا ثبت فقرة باسم ربك؟ ثبت خطا. ثبت خطا ابدا اخي. ما هو جواب في باسم حذف هذا باسم ربك هذا سبب فيه. وأما باسم الله لا يثبت ذلك. لا يثبت فيه إذا وضيف فيه لا يرجو الجلال. لا يثبت فيها لأنك التخفيف ومكثر الاستعمال تخفيف. وهذا نعم هذا البغض. هذا كذلك. شوفوا الكتاب كلها ما تشوفونه مكتوب. موجود موجود كتب التفسير كل هذا يا شيخ ليس البغوي فقط. موجود أنه حذف الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال والتخفيف. نعم هكذا جيب جيبه وريد ما تشوف. لا أجب تعالي أنا والله أعرفه يا شيخ. ما أعرفه وعرفته لا أجب تخفيف. أنا نعم وكثرة الاستعمال في لفظ البلاد بس بسم الله في البسملة. في البسملة هي ثبتت في اقرأ باسمك. نعم كان ثبتت في حذفت من البسملة فقط في الخط يعني بس. اما في اللفظ فهي غير ثابت. غير ثابت ولا في الخط. في الخط غير ثابت. في البسملة فقط هذا وليس في على اطلاق يعني في بسم الله على الفقه. بسم الله اذا وضيف الى نفس الجلال مش من البسملة. البصرة لا في طورة فاتحة ولا في طورة البقرة ولا في طورة اسمك انت تحكم بمسلك ما تعلم اسهل حتى في سورة النمل يعني كلها اذا اذا اذا كانت اذا كانت تضيفة الى ذنة الجلال اخر لحظة كله يا اخي خلينا انا منجي هذا ما اشبك لانك اذا جبت لك المساكي تنظرنا لا على ارائكم هذا اساس الكلام امسى وتلو قوله ساق الاراضين الغيث سهلة وحزنها. ها شوف هذا كله سهلها وحزنها تقدير سهلها وحزنها هذا على قول المبرد وحذف ما هو الاكثر مو الحذف من الاول لدلاله الثاني. نعم هذا لكن المبرد بالعكس. لا المبرد هو بنفسك. لا هذا لا المبرد حسب من الأول لدلالة الثاني عليه فقط. لنا أطاع الله لدنا ولدنا ولدنا مقام. وأما إن جلس يدويه في الثاني هذا ورجل هذا مقام وحذف أن رجل مقام هو هذا لأنه وضيفة إلى مقام وحذف مضاف إليه حقته رجل. يعني فصل بين المضاف والمضاف. هذا أقول لك هذا مقحم. هذا ما يضر. هل يضر؟ لا يفصل بين المضاف. المضاف والمضاف. يا زيد زيد يعمل لاتنفذ. المبرد هو الراجع. أنا عندي أمان. وحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه. هذا تقرير كلام المصنف. وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. فحذف ما يضيف إليه قبل وأبقاه على فحذف ما يضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف. والتقدير ومن قبل ذلك ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم أي فلا خوف شيء عليهم. بل يقول قراءة شاذة إنه أبي محيص هذا من العشرة أظن. وهذا الذي ذكر المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد. ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجلا ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع الله يد ورجل من قالها. هذا فيه تكلف هذا أحسن كل المبرد. فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول وعلى مذهب المبرد بالعكس. قال بعض شراح الكتاب عند الفراء يكون الاسمان مضافين. جاءكم يعني القول اللي أنذر وأغرب منها. نعم وهو أن إيه وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قال ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني. هذا كيف تقدر هذا؟ هذا كيف نقدره هذا؟ أين اللفظ؟ لا أخي خلينا. طيب كيف نوجهه؟ ما فهمته أنا. قال لك يدا مضاف إلى من قال ورجلة مضاف. هذا لا نظر له فيه. كيف يرد عليه هذا اللي بوجهه؟ يرد على انه لا نظر له. هذا حكاية تكفي في الرد عليه. يعني الفرع هذا في هذا الموضوع قال لا لا نحسن الظن بالعلماء يا شيخ. قال البرد الخطأ ما هو على أدب ما هو على كيف قد يرد عليه بوجود حرف العطف يا شيخ. أقرب أصلا مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب أصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء. اسمعوا يا إخوان هذه قاعدة المضاف ومضاف إليه في اللسان العربي كالسيل واحد لا يفصل بينهما بإسم. وأما بمفعول المضاف الذي يعمل عمل الفعل فلا بأس به لأنه جاء في القرآن قراءة ابن عامر سبعية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ففصل بالمفعول أولادهم المفعول هذا حدث قتل بنفسه المصدر نعم ففصل بينهم وبين المضاد شركائهم بالمفعول وكذلك يعني أو يكون المفعول أو يكون المضاد هذا يعني الفاعل في قراءة مخلف وعده رسوله مخلف وعده رسوله مخلف وعده رسوله ففاصل المفعول وهو وعده المفعول الثاني وهو وعده بين المضاف مخلف وبين المفعول الأول وهو رسوله. قراءة الجمهور الشركاء هو المعمول حق المطر قتله قراءة الجمهور ما فيها شاهد لا شركاء والمعمول لا أخي يطبق التحديد وفي المطر ما فيها شاهد وكذلك بينا لكثير من المطر قتل أولادهم معمول لمخلفة شيخ المفعول الثاني اللي هو مخلفة وهذا اسم الفعل والعامل في وعدة مفعولية هذا الاثنين هذا مفعول مخلفة وعده مفعول مخلفة رسوله مفعول ولكن بالنسبة لتحسبن المفعول أول أو الجلالة ومخلفة مفعول ثاني نعم هذا ما ذكره الشيخ ايش قلتك بس أنا أتأكد لأني أنا أخاف أني واهم فلذلك أتأكد. طيب أو ظرفا أجز أو أو يفرق بينه وبينه ظرفا ولكن الظرف هذا بشكل يكون معمولا للموضع تعلق بيه لا معمولا لا ترك يوما نفسك ترك يوما نفسك وهواها خير الذهب ففصل بين الموضع ترك وبين موضع كله نفسك بالظرف وهو يوما هذا متعلق بترك امس نعم كما خط الكتاب وكذلك الجار والمجرور قولنا كل عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري روايه البخاري وهل انتم تاركوني تاركوني وهو ابو بكر واضح امس هذا فصل هذا فصل نعم تاركو نعم دي الضرب المجرور هذا متعلق بتاركو نعم فاعل هذا مضاف اليه ففصل بين المضاف تارك وضع وبين مفعوله وهو صديق ابو صاحب ابو بكر بالجار وهو وهذا كثير في الطريقه. واما هذا الثلاثه هذا بهم هذا وكذلك القسم مثل هذا غلام والله بيني هذا غلام والله بيني هذا غلام زين والله هذا الذي في القيام يقاس عليه. وأما الثلاثة الأخرى واضح الآخر يعني لا يقبل إلا بضيوة الإسلام. هذا معنى قول ابن مالك ولم يعب وقلوا يمين مضطرار موجودة في أجنبيين أو بنعة الأولي هذا الثلاثة أي بضرورة الوزن سماعي ضرورة لا هذا ضرورة لا يأتي إلا في الضرورة اليمين هذا رسله يا شيخ المعمول اللي يخلف ايش المشكلة معمول مخلف هذا ايش اعربه مضاف اليه وايش اعربه مضاف اليه ايش اعربه ايش اعربه ايوه لكن كأنك اقول لا مفعول به لمخلفه ما هو وعده مفعول به انا ما وقعد الى مفعوله هذا اللي انا اسأله مفعول ثاني نعم مفعول ثاني اذا رسله خليها وظيفة ليش؟ هو مفعول ثاني؟ مفعول لحبه. وعده مفعول ثاني. وعده المفعول الثاني مقدم. ولا تحتمل الله مخلفة. مخلفة وعده رسولي في هذه القراءة. أخلف تتعدى إلى مفعولين. وأضيف إلى رسوله ففصل بين المضاف مخلفة ومضاف إلى رسوله وعده لأنه مفعول وعده وأما بالأجنبي لا أجنبي وأما رسوله وعده مفعول ثاني رسوله مضاف إليه مضاف إليه أنت ما فهمت هذا زي ما فهم هو السامي هذا بيوم تحسبن الله هذه لا تحسبن الله خاصة مفعوله المفعول الأول يعني رب الجلالة منصوب عن الطبيب ثاني والثانية مخلفة مخلفة خلت مفعولين نعم وضيفت إلى واحد رسولي ونصبت ايش؟ الثاني وهو ايش؟ بعده يعني مشكلة عليه ها هو نعم مخلف راجع إلى الله طيب هذا بالنسبة لل يعني من إضافة المصدر إلى مفعوله لا ما هو مصدرها من هو فاعل من هو فاعل مخلف راجع إلى الله طيب إذن هنا معنى هذا أن مخلفة تتعدى إلى مفعولين هو مع إسناد بس شفت يا شيخ ليس أنا فقط الذي ما فهمت لو رحت تفتش كثير ما فهمه هذا ولا تحتمل الله غافلا ولا تحتمل الله مخلفة وعده مخلفة وعده رسله مخلفة وعده راد حفص مخلفة وعده بإضافة المفعول الثاني وهذه القراءة أضيفت للمفعول الأول ولذلك العلماء ما يوجدون علماء لا يوجدون أن يفسر القرآن الذي ما ذكر الشافعي يا شيخ وكذلك مالك شفتها الآن في المغرب مالك أيضا نعم كله من يقول هذا أنا قلت لك هذا راجع البغوي ماذا يقول البغوي؟ ذلك لا يجوز حديث روي عن مالك حديث مرفوع روح سواء مرفوع ولا غير قال لي هذا ما فتشنا على سنده ولكن ما ياتي الا بالسند بين السند هذا بارك لعله موقوف عليه مقطوع عليه لا موقوف ولا هذا اي تحكم من رقيه فان دليلك على انه لا يجوز لواحد ان يقرا ايش يلحم في كتاب الله من فين يعرف الانسان المعاني يا اخي لو شفت البغوي الذي ذكر واجب واجبة النحو واختص البلاغة والكتب هم يعرف الأساسيات على الأقل يا شيخ. أقرأ يا أخي قدامكم إضافة إلى يا المتفق جزاك الله جاهل ما يعرف ثلاثة فرحاً في كتاب الله شيخ لاج الرومية ما تنفع أمسع كله خلينا إيش هذا تفسير من يراد أن يفسر أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل يعني هل المراد بشبه الفعل هنا المصدر واسم الفاعل فقط أو نفسه كل ما يعمل عمل أمسك والمضاف إليه والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قول تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء مثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها طيب وهواها هذه مفعول معه والله إيه؟ أسأل نفسك أعرف أنا ما أبغى معطوف هذا الشيء معطوف على نفسك معطوف والله مفعول معه يقول الخضري الواو واو المعية وهذا هو الذي رجحه شيخنا السنة الماضية هذا التعليق أنت يا ولد ما يحتاج إلى مع هواها هذا معروفة معية معية واو معية واو معية وكما نرجع كما ماشي ماشي أقرأ يا ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله هذه القراءة قراءة حفص وقراءة ورس فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بإضافة مخلفة إلى مفعوله الأول الثاني لكن هذا ما في شهر ما في حساب شهر ما في ذات بنصب وعدة في وجر رسل عطف يا شيخ أيضا نفسك ترك يوما نفسك أنت السنة الماضية أنا الآن رجعت أيضا قلت يجوز الوجر لكن أحسن النصب على المعية ومثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء هل أنتم تاركوا لي صاحبي وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره وجاء اللام الشيخ لماذا حدث تاركوا لي نعم تاركوا صاحب تاركوا صاحب تاركوا خبر تاركوا لي الإضافة هناك تفصية صاحب مسؤول به لتاركه الإضافة هذا لفظية وأما لي هذا جلو مجلو متعلق بهذا في هذه الواو لماذا لم تحذف اللام يا شيخ وتضاف إلى الواو بعد قلبه ياء يعني. لماذا لم تحذف اللام ليش تحذف كما يقولون في هذا لأنه أضيف إلى معموله إلى مفعوله تارك صاحب ما يصح هذا لو لا يصح لا يصح كما يقولون حذفت اللام تخفيفا وحذفت النون للضم لا ليس هذا هذا غلام زيد غلام لزيد هذا معلومية هذا لفظية هذا لفظية صاحب مسؤول به لتارك اسم فاعل من ترك نعم كما تعرفون إعراب هذا الحديث الذي رواه البخاري نعم أيمسك جاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم حكى الكسائي هذا غلام والله زيد هذا معنى قول ابن مالك ولم يعف فصل يمين مصدر وجود بأجنبي أو بنعة أو هذا الثلاثة هذا التي نابع ولهذا قال المصنف ولم يعد فصل يمينه، وأشار بقوله واضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة، بالضرورة ضرورة الشعر بس أجنبيا من المضاف وبنات المضاف وبنات للمضاف وبالنداء. فمثال الأجنبي قوله كما خط الكتاب بكف يوم يوما بكف يوما يهودي يقارب ويزيل وفصل بإيه يوما يوما ظرف هذا بين المضاف كف ومضاف إليه يهودي، وهذا أجنبي خطه متعلق بيوم متعلق بخطه تسألوني ولا يؤثر تعلموني سؤال يوما يوما بخطه كما خط الكتاب كفي يوما كفي يوما كما متعلق به كما أقرأ ما قبل لم يذكر عن حد أنا أجيبه بما قبل أقرأ يا شيخ الأجنبي عام بالفصل ولا إيش يعني الأجنبي عام بالفصل ولا لا يجوز لا يجوز بين موضات وموضات بأجنبي لا يجوز إلا بضرورة الشعر زيها فصل بيوما بين كف طارق ويزيل حالش شرب يطارب أو يزيل مش إعراب إعراب يقارب أو يزين خط يوما يهودين يقارب أو يزين يزينه معطوف على المقارب لا يقارب نفس الجملة وش قبله بكف يوما يهودين يقارب صفة نعم يهودي يقارب وش أو يزين ايش قالك الكتاب فصل بيوما ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخطة. مثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي شيخ الأباطح الشيخ لماذا هنا في الضرب قال ضرورة مع أنه خص الضرب مما لم يكن في الضرورة لا نعم هنا قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجنبي هنا أجنبي يعني ماذا لم نجعله من مثل قوله الترك يوما نفسك أنا أجنبي هذا ما هو قلبه وين المضاف هناك ما هو تركه تركه يصيبه الفعل لأن مصر والمصر يعمل عمل فعلي نعم وأما هذا غير كف هذا ليست مصر هذا جام الكف هذا أيوة نعم هو هذا ما ما ما ما هو مصر لا يعمل عمل فعلي شيخ ولاجل هناك الظرف متعلق بالمضاف وهنا الظرف ما يتعلق بالمضاف هناك ترك يوما الظرف متعلق بالمضاف متعلق ما هو متعلق بهذا ولو كان ما له التعلق به لأن هذا كف هذا ما هو مصير ممكن نقول ليس معمولا يا شيخ لكن غير يوما غير متعلق به ترك يوما معمول كف لا ما يعني ما تتعلق بهذا ليست معمولا له خلاف ترك يوما ألست من أبي طالب شيخ الأباطح وقوله ولئن حلفت على يديك لأحلفا بيميني أصدق من يمينك مقسمي طبخ من هو ولئن حلف من هو المعرف أعرف أخذه مني أخذ المعرف هذا ليس معرف خذت كتاب القارئ خذت كتاب المعرف المعرف هو خذ كتابه خذ كتابه هذا هو فصل بأجنبي خذ الفصل بأجنبي ولا إن حرف لفتها عليه لا هذا موطئ شرطية ولا إن حرف إيش بعده حلفت لا ماذا فعل على يديك على يديك هذا يعني جر وجر متعلق ايه؟ حلف على يدي. فايش بعده؟ أحلفن علامة هذا جواب بس هذا يعني جواب شرط و بالضبط لا يعني مسدد يعني لا أخي اسمك لا لا ما هو ما هو صحيح هذا جواب لا مؤقت لا ليش تقول هذا لا لا وجوابه إن هذا يدل عليه لا أنا ما أشوف أنت وعدت إلى استماع الصف أو خطر جواب ما أخذت فهو مبتدا ها إذا استمع القسم هذا كثير في القرآن قالوا لئن لم تنتهي يا نور قالوا لئن لم تنتهي يا نور اللي ما يعرف هذه القاعدة ما يعرف يحل هذا فهم؟ إذا استمع القسم والشرط الجواب المتقدم المتأخر يحذف جواب قالوا لئن لم تنتهي يا نور وكذلك هذا البيت ولا إن حلف لا أحلفن على يديك أي أمتك لا أحلفن هذا الغلطة الأولى بيمينه أحلفن أحلفن إيش على أبوك أحلفن خليه أحلفن أبو زيو زيو زيو زيو أنا وقعت في جوابك